فيقول ان الملائكه يصلون في الرساله فيقول ان الملائكه يصلون على ميام المسجد. ما مدى قوه هذا الحديث؟ وهل تصل درجه الفضل بحيث ان العاشر عن يمين الصف افضل من الثاني والخامس مثلا؟ كيف الحال مع توقف الامام لو ذهب الجميع الى اليمين؟ الذي اذكره ان لم اكن ناسيا ان هذا الحديث لديه ضعف، وعلى ذلك فلا يرد هذا الاشكال، وان كان مثله يرد على بعض الاحاديث الصحيحه، لانه اذا قيل كيف اذا تزاحم الناس واختلفوا، فقد جاء هذا او جاء مثله في الفصل الاول كما قال عليه السلام: لو علم الناس ما في الفصل الاول لاتهموا عليه. فما يرد على هذا الحديث الصحيح يرد على ذاك الذي ذكرت انه ضعيف ما ازمه. اذا لو وقع مثل هذا الخلاف فالجواب في الحديث الصحيح تتهموا عليه، لكن هل تجدون مثل هذا واقعا؟ لا، للعظيم له اثر، لان الناس ليسوا جميعا في الحرص على العمل بقضاء الاعمال سواء، فبعضهم يهتم وبعضهم لا يهتم، ولذلك لا يصير اي خلاف في او تزاحم، فضلا انه لا يصير اي تخاصم بالنسبه للصلاه الصف الاول الذي صح الحظ عليه بغير ما حديث صحيح. فبالاولى ألا يصير مثل هذا الخلاف في الصلاة في ليالي الصفوف. فإن صح الحديث فجوابه ما كان عن حديث الصحيح الحظ على الصف الأول، وإن لم يصح كما أظن فالأمر أهون. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.